أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحديث الخامس، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصلت التنبيهات من جهات العليا في المعهد أن كل درس والعهدة عليهم، عشان كل درس يكون هناك مجلد يوزع عليه على أخطار واحد يسأل سؤال وأعطيه زي الآن الجائزة والعهدة عليهم حتى لو قصروا. هذا الحديث نقول بالله التوفيق، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من طريق القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم بن محمد يروي عن عمته من؟ عائشة رضي الله عنها. محمد بن من؟ محمد بن من؟ القاسم بن محمد. أخطأ. محمد ابن ابي بكر يروي عن عمته، يروي عن عمتي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. عائشه رضي الله عنها هي عائشه بنت عبد الله بن عثمان بن عامر، اسم غريب. ام المؤمنين عائشه هي بنت عبد الله بن عثمان بن عامر، عائشه بنت ابي بكر الصديق، بنت ابي بكر الصديق عبد الله ابن ابي قحافه. ابو بكر اسمه عبد الله ابن ابي قحافه، وابو قحافه اسمه عثمان، عثمان بن عامر. فاسم عائشه، عائشه بنت عبد الله ابن عثمان ابن عامر، او عائشه بنت ابي بكر الصديق، او عائشه بنت ابي بكر ابن ابي قحافه، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، أفقه نساء الأمة على الإطلاق بلا قيد. من فضائل أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، مس أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ تفضل. عبد الله بن قيس الاشعري. السؤال كمان لو جاوبت عليه تاخد الجائزه. اسال سؤال اخر ولا؟ اتفضل. ابو زرعه الرازي ما اسمه؟ نعم. نعم. عبيد الله اخطا. عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. عبيد الله بن عبد الكريم. بعد سكرات الجيزة لهذا الرجل. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة في العون، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، على سائر الطعام. ما معنى السرير وما معنى كلمة سائر؟ السرير؟ لا، السرير أحسن، السرير هو الخبز بالهذا المرض، اللي هو ما يسمى باللغة العصرية لغتنا الفتة، يسمى اسمه السرير. كلمة سائر ما معناها؟ أحسن، تستحق جائزة. مشتهر بين الناس خطأ أن السائر بمعنى جميع، ولكن الصواب أن السائر عندما يقول سائر الناس فمعناه أن الناس يقول أن جميع الناس، لا، سائر بمعنى بقية، بقية. فعندما يقول سائر الناس يعني بقية الناس. من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي كثيرة، فمن ذلك على سبيل الاختصار لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهذا ثابت في البخاري. نزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سورة في 16 آية متتالية من سورة النور، من الآية رقم 11 لرقم 26. نعم، أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا ثابت في البخاري. وجوب محبة أم المؤمنين على كل أحد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بحب عائشة رضي الله عنها، أن تحب عائشة. والأمر كما يقول الأصوليون أن الأمر الوجوب، ظهر الأمر الوجوب، أن من قذفها كافر باتفاق أهل العلم، لأنه تكذيب لصريح القرآن. قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كفر عند الجماهير، لأنه تكذيب لصريح القرآن. أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها، وهذا ثابت في البخاري. كان من أراد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو طرفة أو أي شيء يهديه إليه صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، وهذا ثابت في البخاري. اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، وهذا ثابت في البخاري. وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني على صدرها، وهذا ثابت في البخاري. وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها، وهذا ثابت في البخاري. وفاته صلى الله عليه وسلم في يومها، وهذا ثابت أيضا في البخاري. وأنا يعني لا أذكر أحاديث حتى لا نطيل، إنما أشير أن هذا الكلام موجود في صحيح البخاري. بل كان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين فيما أشكل عليهم، وهذا ثابت في سنن الترمذي. سابقها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهذا ثابت في سنن أبي داود رضي الله عنه. فلها مناقب كثيرة وفضائل عظيمة. ومن أراد أن يراجع جملة من فضائل أم المؤمنين عائشة في غير كتب التراجم، هناك كتاب يسمى الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. يعني السيدة عائشة كانت تستدرك على الصحابة بعض الأمور، تقول فلان يحدث بحديث، فتقول لا الصواب كذا، تستدرك على ايه؟ على الصحابة. فجمع هذه الاستدراكات الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر، المعروف بالزركشي، الشافعي، وهو من أكابر أهل العلم في زمان. إن شئت أن تقول كان يعيش في الفترة التي يعيش فيها ابن كثير والذهبي وهؤلاء، وكان فحلا كبيرا لك أن تتخيل. ومما يستدل على عظمة هذا الإمام أنه عاش قرابة 45 سنة أو 49 سنة بالتحديد، فهو مولود سنة 45 أو 700، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 94 و700. ده كم سنة؟ أنا خير في الحساب على فكرة. 45 94 49 سنة تقريبا. أنا حسيت قبل ما أجي أنا مش هذا الإمام كان معروفا بالانهماك على العلم، ألف كتبا كثيرة من أشهرها بل من أعظمها البحر المحيط في أصول الفقه، طبع في 7 مجلدات، وهو من أوسع كتب أصول الفقه. يقول في المقدمة أنه ألف الكتاب طار عليه أكثر من 100 كتاب في أصول الفقه فقط، يعني نظر في 100 كتاب من كتب أصول الفقه رحمه الله تعالى. وكان يكون عنده المكتبة، إنما كان يذهب إلى المكاتب العامة وإلى يعني دكاكين الغربيين فيقرأ فيها وينقل في ورق، ثم يرجع إلى بيته ويدون في مصنفاته. وله رحمه الله تعالى كتاب البرهان في علوم القرآن في 4 مجلدات، وله إعلام الساجد في أحكام المساجد من أفضل ما ألف في هذا الباب، أحكام المساجد الثلاثة: الحرم النبوي والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ثم عقد بابا في باقي أحكام المساجد، وهو مطبوع في مجلد ضخم أيضا، إلى غير ذلك من الكتب النافعة رحمه الله تعالى. فله كتاب يسمى الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، أو الإجابة لهلال ما استدركته عائشة على الصحابة. قدم مقدمة وتحدث عن عائشة وذكر لها 40 فضيلة رضي الله عنها. من طول كلامها ومن جميل ما تكلمت به أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: من أسخط الناس برضا الله كفاه الله عز وجل الناس. واضح، من أسخط الناس برضا الله كفاه الله عز وجل الناس. يعني أحيانا تضطر إما أن ترضي الله وإما أن تسخط بعض الناس. كان مثلا تدخل عند بعض الأقارب وتقوم امرأة غير محرم لتسلم عليه، إما أن ترضي أو ترضيها وتصافح هذه المرأة فأغضبت من؟ الله. وإما أن ترضي هذه المرأة وترضي الله، فإن كنت صادقا وفي قلبك خشية لله فاعلم أن الله عز وجل إذا قمت يعني بما أوجب الله عليك سيرضى الله عنك وسيرضى عنك الناس. ثم قالت رضي الله عنها: ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وهذا الأثر صحيح عن أم المؤمنين عائشة، وورد مرفوعا ولكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها، أخرج أحمد في الزهد، قالت رضي الله عنها: إنكم تغفلون عن أفضل العبادة. قيل: ما هي؟ قالت: التواضع. قالت: التواضع. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا، وهذا الأثر صحيح، وكل الأثار التي سنذكرها في ترجمة أم المؤمنين صحيحة. قال عروة رضي الله عنه: كانت عائشة تقسم في اليوم 70,000 وإنها لترقع ثوبها. 70,000 وإنها لترقع الثوب. وأخرج ابن عم في الحلية عن ابن الزبير أنه بعث إليها بمئة ألف. تخيل، 100,000 دينار من الذهب أرسلها ابن الزبير، كان أميرا، إلى أم المؤمنين عائشة، فقال الجارية: آتيني بطبق، هتوزع بالطبق. فأخذت توزع وتوزع وتوزع، فلما انقضى اليوم وكانت صائمة، قالت الجارية: يا جارية، آتيني بفطور، الطعام الذي ستفطر عليه. فقالت لها: أما استطعت أن توفري لنا درهما نشتري به لحما؟ فقالت لها: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. فانظر إلى هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها، ولعنات الله المتتالية على من سب أم المؤمنين. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله: وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، أي البيضاء المشوبة بالحمرة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. يكتب بماء الذهب. يقول ولا أعلم. وعندما يتحدث الذهبي رحمه الله تعالى شمس الدين الذهبي عندما يتحدث التاريخ ويقول لا أعلم فهو إمام استقراء واسع. لما منحه السبكي تقي الدين السبكي تلميذ الذهبي كان هاجره في حياته وشن عليه تشنيعا عظيما، فلما مات الذهبي ألا يعني أثنى عليه وكان يقول أرجو أن يعفو الله عني بسبب كلامي في من؟ في الذهبي، ترجم إليه ترجمة مشرقة وقال قال كأن الله عز وجل يصف الذهبي، السبكي يصف الذهبي، يقول كأن الله عز وجل أتى بالذهبي ووضعه على أكمة أي مكان مرتفع ونشر الناس أمامه في صعيد واحد وأعطاه قلما وقال اكتب ما شئت، لأنه كان مؤرخ الإسلام. الإمام الذهبي له تاريخ الإسلام وله كتاب سير أعلام النبلاء، له كتب كثيرة في التاريخ. فالحاصل رضي الله عنه من أم المؤمنين، وبنطلب من النساء بحث مختصر، نطلب بحثا مختصرا في ترجمة أم المؤمنين في 5 صفحات. النساء فقط تفرقها بقى حقوق المرأة لسه النساء بس يكتبوا بحثا مختصرا في 5 صفحات عن أم المؤمنين عائشة. وأهم حاجة من أين أتيت بالمعلومة؟ توثيق المعلومات، توثيق المعلومات. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها، إنما الأعمال بالنيات ميزان العمل في الباطن، فكل عمل فقد الإخلاص لا يقبل، فكذلك من أحدث في أمرنا هذا ميزان الأعمال في الظاهر، فكل عبادة أو كل أمر ليس عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود أيضا. قال النووي هذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشهاره بين الناس، بل قال الطوفي رحمه الله تعالى هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرع. وقال الحافظ ابن حجر هذا الحديث معلول في أصول الدين وقاعدة من قواعد الدين. لم أقف على سبب ورود هذا الحديث. المبحث 5 لغة الحديث. أحدث أنشأ واخترع وابتدع. أرجو من أخواني يسمى الورقة كده وانتبه لعل المعلومة عنها. الورقة هناخد البيت. أحدث أنشأ واخترع وابتدع. ما معنى أنشأ؟ نعم أنشأ أحدث أو اخترع أو ابتدع. ما معنى إنشاء؟ يا صاحب الثوب الأخضر، ما معنى إنشاء؟ أسس. ما قلت أسس أنا. أنشأ أو اخترع أو ابتدع. ما معنى؟ نعم. ما معنى أحدث؟ نعم. أحدث نعم. أو ابتدع. في أمرنا ديننا أي الإسلام، قال تعالى والأمر هنا هو الإسلام، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا إشارة لجلالة هذا الدين، إشارة لجلالة هذا الدين ورفعة هذا الدين وتعظيم هذا الدين. هذا رب أي مردود على صاحبه. نعم. أحدث اخترع أو أنشأ أو ابتدع. في أمرنا في ديننا وهذا تعظيم رب مردود. أحسن بس لو ما ربش زعل الله يكذبك. ده كرم من حضرتك والله العظيم. الله يكرمك. المبحث السادس، شرح الحديث. قوله من أحدث في أمرنا، أي من ابتدع أو اخترع أو أنشأ في ديننا رأيا ليس له مستند من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من أحدث في أمرنا، أي من أنشأ أو اخترع أو ابتدع في ديننا أمر ليس عليه، ليس فيه أو ليس له مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المستند أو العاطل ظاهر أو خفي، فهو رد أي مردود عليه. وعبر هنا بالأمر من أحدث في أمرنا، في إيه؟ في أمرنا، تنبيها على أن الدين، على أن هذا الدين، على أن هذا الدين هو من أمرنا الذي نهتم به ويدخل في أخص خصوصيات لنا. وهذا إشارة إلى الإسلام وعلى أنه شيء ظاهر. أنا أشير بهذا الإنماذج، شيء معنوي ولا شيء حقيقي؟ حقيقي. ففي إشارة بأن الإسلام شيء ظاهر واضح وأنه كمل ولا يحتاج إلى أن يهمل هذا الإسلام. ما ليس منه، أي ما ليس له مستند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، هذا المستند سواء كان ظاهر أو خفي فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، ما معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ هذا الحديث بمنطوقه أن كل عمل أحدث ليس له مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وبمفهومه أن كل عمل له مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول بالشروط المعتبرة. وكل نص، انتبه، كل نص له مفهوم ومنطوق، ودلالة المفهوم ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فعندما يستدل عليك بمفهوم بمنطوق آية أقوى مما يستدل بمفهوم الآية، فدلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم في الغالب. من فوائد هذا الحديث أن جميع البدع مردودة على صاحبها وإن كان له نية حسنة، وإن كان له نية حسنة. إنسان أحدث بدعة وله نية حسنة فهذه مردودة عليه ولا تنفع النية الحسنة في ذلك. أن من عمل عملا وإن كان هذا العمل في أصله مشروع ولكن أدخل على هذا العمل ما ليس منه فهو مردود أيضا. كذلك استدل بهذا الحديث على إبطال العقود الممنوعة، والعقد قد يكون ممنوع، عقد شراء مثلا، شراء شيء محرم لا يصح العقد أو فيه غرض أو فقد شرطا من شروط صحة العقد فهو مردود أيضا. المبحث الثامن، بعض المسائل. المسألة الأولى، أقسام الأعمال وأحكام كل قسم. الأعمال أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، الأعمال تنقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. الأعمال تنقسم إلى عبادات ومعاملات. أما العبادات فما كان منها، انتبه معي، العبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، بل صاحب هذا العمل داخل تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انتبه، العبادات ما كان منها خارجا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وله صور. العمل المردود هذا له صور. الصورة الأولى أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل لم يجعله الله عز وجل قرب أصلا. يعني هناك عمل يتقرب به الإنسان إلى الله ظلما منه أنه يتقرب إلى الله، هذا العمل الله عز وجل لم يعتبر هذا العمل قرب أصلا. مثال ذلك كالذي يتقرب إلى الله بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بالموالي وما يسمى بالاحتفالات الدينية، لا الاحتفال بذكرى غزوة بدر والنصف من شعبان، وكذلك ما يتقرب به إلى الله من بعض الطوائف من الذكر ما يسمى بالذكر، حلق الذكر هما اللي هو الرقص، ما يسمى بالرقص الذي يسمى بالايه؟ بالذكر أو غير ذلك. نعم. وما شابه ذلك أيضا، هذا الأمر أن تفعله قربا إلى الله تتقرب إلى الله به دي قضية تانية. إنما نحن نتحدث الآن ولكن أنا أقول لك ما يعني الإنسان الذي يحتفل بعيد الميلاد ما من ساعة تمر لا النتيجة اللي إحنا نطرحها كل يوم. ما معنى قطع ورقة؟ هنخرج عن الموضوع. ما معنى قطع ورقة؟ أنك اقتربت من القبر يوم. فإن كان الإنسان لا زال له في الحياة 30 سنة صار كم؟ إلا يوم. 30 سنة إلا يومين، إلا 3، إلا 4، إلا أسبوع. فكل يوم نخطو للقبر خطوة. وعمر الإنسان إن أردت أن تشبه قطعة من الحبل، قطعة من إيه؟ من الحبل. انظر أنت تمسك بطرف وملك الموت يمسك إيه؟ بطرف، وأنت كل يوم تأخذ إيه؟ قطعة، كل يوم تأخذ قطعة، هب أن هذا الحبل طويل طويل، وكل يوم تأخذ منه إيه؟ قطعة، ستصل إلى النهاية. فالذي يحتفل بعيد الميلاد يحتفل أنه اقترب من القبر سنة. فالقسم الأول أن يتقرب الإنسان بعبادة لله عز وجل، الله عز وجل لم يشرح هذه العبادة أصلا فهي مربوطة عليه. القسم الثاني من العبادات، الحديث عن العبادات قسمنا الأعمال إلى عبادات ومعاملات. القسم الأول الصورة الأولى من العبادات المفروضة أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بعبادة الله عز وجل لم يعتبر هذا الفعل عبادة من العبادات أصلا. يعني أنت تريد أن تتقرب إلى الله ففتحت المصحف وقرأت، هل هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة. والمشروع قد يكون واجب وقد يكون مستحب، وغير المشروع قد يكون مكروه وقد يكون محرم. فأنت في بيتك أردت أن تتقرب إلى الله فتوضأت وصليت ركعتين وجلست تسبح، هذه مشروعة ولا غير مشروعة؟ عبادة مشروعة. أما أن تتقرب إلى الله بعبادة الله عز وجل لم يشرعها أصلا فهي مردودة على الصاحب. الصورة الثانية انتبه، ليس كل ما كان قرب في مكان يعتبر قرب في جميع الأماكن. ليس ما كان قرب في موطن يكون قرب في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة. سنشرح هذا الكلام. نقول ليس كل ما كان قرب في موطن معين يكون قرب في جميع المواطن، ولكن ينبغي أن تتبع الشريعة وننظر متى يكون هذا الأمر قربة ومتى لا يكون قربة. مثال التأمين خلف الإمام، التأمين خلف الدعاء في دعاء قنوت نوازل مشروع ولا غير مشروع؟ التأمين خلف الدعاء في قنوت الوتر مشروع. التأمين بعد الدعاء في قنوت الفجر مشروع على خلاف بين أهل العلم، إنما في الأصل مشروع. التأمين خلف الداعي عند القبور أثناء الدفن غير مشروع، فلا يحتج عليك رجل يقول لك أنا لم أفعل شيء خطأ. نحن ندعو ونؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويؤمن. أي المواطن التي كان يدعو فيها ويؤمن؟ مواطن معروفة. فليس كل ما كان مشروعا في موطن أو قرب في موطن يعتبر قرب في جميع المواطن. يبقى إذن الدعاء عند القبور والتأمين الجماعي بدعة من هذا الباب، من هذا الباب. الثالث، التقرب إلى الله بعبادة نهى الشرع عنها، عبادة معينة الشرع نهى عنها في وقت معين. تريد أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة لا تقبل منك. مثال ذلك، رجل صام يوم العيد وهناك نهي عن الصيام يوم الايه العيد، فصام، قال انا ما فعلت خطأ، انا صائم. هذه العبادة لا تقبل منه. رجل اراد ان يتطوع في وقت تطوع مطلق، اراد ان يتطوع في وقت الكرام، لا يقبل منه. ولذلك في سنن الدارمي راى سعيد بن المسيب رجل يصلي بعد الفجر ركعات، ظن انه يقبل سنه الفجر ولكنه اكثر، فقال له ماذا تصنع؟ يعني نهاه عن ذلك. فقال له يا ابا محمد الله عز وجل يعذبني على الصلاه، احتجاج. قال له لا، لا يعذبك على الصلاه ولكن يعذبك على مخالفه السنه. وهذا الاثر صحيح وصححه السخاوي رحمه الله تعالى في فتاوى الرابع، التقرب الى الله عز وجل بعمل مشروع وقربة، ولكن ادخل في هذا العمل ما ليس منه او فقد شرط من شرائطه. الاقسام الثلاثه، العمل المقبول ولا المردود، احنا ذكرناها. التقرب الى الله عز وجل بعباده لم يشرعها، التقرب الى الله عز وجل بقربه ليست في هذا المكان، التقرب الى الله عز وجل بعباده نهى الشارع عنها. القسم الثالث، القسم الرابع، التقرب الى الله بعمل مشروع ولكن ادخل فيه ما ليس منه او فقد شرطا من شرائطه. حكم هذا العمل لا يقال بالبطلان مطلقا ولا بالقبول مطلقا، فان كان ما ادخل فيه اثر على شرط من شرائطه رد العمل، وان كان لم يؤثر لم يرد. وما مثال، رجل توضا وفقد، رجل اراد ان يصلي فترك الوضوء، هناك شرط من شروط صحه الصلاه الفقهي، صلاه الصلاه غير ايه؟ غير صحيحه. رجل صلى فريضه جالسا مع القدره، شرط من شروط صحه الصلاه الايه؟ القيام. في فريضه، كل فريضه. فالقسم الرابع، ان يدخل في العباده ما ليس منها او يفقد شرط من ايه؟ من شرائطها، فتعامل كل حاله بايه؟ على حسبها. فمثلا رجل اراد ان يسبح فسبح على مسبحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ايه؟ على اصابعه او على اطراف الانام، فادخل المسبحة. العمل هنا باطل ولا غير باطل؟ الظاهر انه غير باطل، ولكنه خالف الايه؟ السنه، ولكن خالف السنه. يبقى العبادات من ناحيه القبول تنقسم الى اربعه اقسام. اما المعاملات فكل عقد باختصار، كل عقد باختصار اخل او جاء على خلاف الشرع فهو مقبول، كان فقد شرطا من شروط العقد او عقد محرم فهو عقد لا تترتب عليه اثار العقد. كالذي مثلا ايه؟ كعقد مثلا بيع شيء محرم، الخمور، السجاير، الكلاب، كغير كلاب الصيد. نعم؟ وما شابه ذلك. والناس بتلاقي الكلاب إلا كلب صيد أو كلب حراسة. المسألة الثانية شروط قبول العمل. إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول، الشرط الثاني الاتباع. انتبه، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع. وهذا الشرط على الإخلاص متعلق بالإرادة والقصد والنية، والمقصود بهذا الشرط أن يراد بالعمل وجه الله تعالى. هذا معنى إيه؟ معنى الشرط أو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. والنية في كلام العلماء تأتي على معنيين، انتبه، النية في كلام العلماء لها أو تأتي بمعنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة العشاء عن قيام الليل، تمييز صلاة العشاء عن قيام الليل. فمثلا لو أن رجلا يصلي العشاء، فهو روح بيته أنا أصلي العشاء، أستنى ما أتعشى، أستنى ساعة أصلي العشاء وأصلي بعدها أربع ركعات وأوقف. فلا بد أن يفصل بين الأربعة، بين صلاة العشاء وبين قيام الليل بالنية. ما ينفعش صلاة الثمانية ولا أربعة بقى كده وأربعة كده على حسب منام، لا، لا بد من وجود النية. فالمعنى الأول للنية في كلام العلماء التمييز بين بين العبادات. المعنى الثاني تمييز المقصود بهذا العمل، هل المقصود هو الله وحده لا شريك له أم لله ولغيره؟ يعني هل واحد تصدق راح جاب مثلا 50 كتاب أذكار أو مثلا ذبح ذبيحة قربة إلى الله وبرع عشان الحاج ذبح ووزع، يبقى أراد وجه الله تعالى وأراد وجه الناس أيضا. يبقى الشرط الأول الإخلاص. الأدلة على الشرط الأول، قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان فيه إخلاص، أو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وادعوه مخلصين له الدين. كما قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بأن الله تعالى قال: لا يقبل العمل أو لا يقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين الإخلاص والاتباع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن كثير أيضا في هذه الآية: ركن العمل، ركن قبول العمل الإخلاص والاتباع. وفي الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الطلب، قال: فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إن لم تصدر عن إخلاص وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها. كلام خطير. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فكل عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات إذا لم تصدر عن إخلاص وحسن طوية فلا اعتداد بها ولا التفات إليها. أمر خطير. وفي السنن النسائي من حديث أبي أمامة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا. وفي صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه، انتبه. الشرط الثاني المتابعة. الشرط الثاني لماذا؟ لقبول العمل. ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة. ومعنى المتابعة أو المتابعة مقتضى شهادة وأن محمدا رسول الله. هذا معنى وأن محمدا رسول الله، أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك، قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث وفي المسند من حديث الألباط بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وسيأتي هذا الحديث معنا في الأربعين. انتبه واعلم أن المتابعة، متابعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتحقق إلا بستة أمور. المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور. والأمور الستة هي: أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، في جنسها، في قدرها، في كيفيتها، في زمانها، في مكانها. أحد يذكر الستة؟ يعني أذكر الستة مرة ثانية. العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور: في سببها، في جنسها، في قدرها، في كيفيتها، في زمانها، في مكانها. صاحبي، في سببها وفي جنسها وفي كيفيتها ومكانها وقدرها وزمانها. نعم، في سببها وفي قدرها وفي جنسها وفي كيفيتها. لا، في جنسها مش في جنسها. وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. العبادة، أي عبادة من العبادات، لا تكون موافقة للشريعة أو لا تكون توفرت فيها المتابعة إلا أو المتابعة لا تتوفر إلا بست أمور. المتابعة لا تتوفر إلا بستة أمور. الأول: أن تكون موافقة للعبادة، أي العبادة أن تكون موافقة للشرع في سببها، في جنسها، في قدرها، في كيفيتها، في زمانها، في مكانها. أولا المتابعة لا تتحقق حتى تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها. انتبه، لأننا سنؤصل جملة من أصول معرفة البدعة. أحيانا تحدث أمامك بدعة من البدع، فأنت تقوم تدور في الكتب، لو أنت طالب علم تفتح الفهرس تدور حتى من أهل المذاكرة زي البدعة، تقلب وتسأل. إنما لو في أصول تأصيل في معرفة البدعة ترتاح دون رجوع. فأول هذه الأشياء أن تكون عبادة موافقة للشريعة في سببها. أحيانا نقرأ أو نسمع أو نشوف على النت، على فكرة أنا ما عنديش في النت خالص، يعني عمري ما شفت حاجة في فيسبوك. فا طبعا يعني الجهل وحش في أي شيء، مش منقبة إن أنا بقول أنا ما أعرفش فيسبوك يعني حاجة كويسة، لا، الجهل وحش. لا لا، مش ميزة، أنا أقول نعم. مش ميزة النت يعني. لا، والجهل أيضا ليس ميزة. الجهل ليس ميزة، يعني هو يعتبر جهل. فأحيانا نسمع بإخواننا يقول لك: إن شاء الله يوم الاثنين القادم هنصوم كلنا دعوة للصيام والقيام في هذه الليلة، لماذا؟ حتى ندعو إخواننا في غزة. أحيانا بيحصل كده، وهنتجمع في المسجد الفلاني نقيم الليل هذه الليلة طوال الليل، لماذا؟ حتى ندعو المسلمين في المكان الفلاني. احيانا يحدث ايه؟ انا ولا اقصد احد، هتشوف فريق يقصد يهاجم حد ولا يهاجم، انا اضطريت حالات ناس استطاعيه. فنقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت نكبه بالمسلمين يقوم بهذا الفعل؟ يبقى اذا لا يوجد السبب. نقول بدعه. لماذا؟ لان السبب غير موجود. كذلك نجد انسان يحتفل في ليله 27 من رجب حفله في اجهزه الاعلام في ايه؟ والمسجد الفلان فيه قمصين. تدخل المسجد في يا جماعه يقول لك فيه احتفال. احتفال بماذا؟ نعم. كسوف الشمس بنصلي هذا مره انا لا لا انا كسوف الشمس بنصلي الليل ولا بنصلي كسوف الشمس؟ طيب انا اتكلم عن قيام الليل. هل كان اذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم نكبه يصوم يوم الاثنين ويقوم الليل من اجل هذه النكبه؟ لا لا ده كسوف شيء ناقص. فنقول للمحتفل الذي يحتفل نساله السؤال لماذا تحتفل؟ ما هو السبب؟ ساقول لك ليله نحتفل في هذا اليوم لان من اجل ليله المعراج. فنقول اولا قبل كل شيء لم يثبت ان معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليله 27 من رجب. ما في ادله على ذلك. وهب انه ثبت، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثه عقد عيدا؟ اسال انا، هل عقد عيدا؟ هل فعلها احد من الصحابه؟ اذا بيرجع. يبقى اول شيء أول أمر تتحقق به المتابعة السبب. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها. كذلك في سببها الدعاء عند ظهور التأمين. نسأل الذي يدعو يؤمن لماذا تدعو؟ يقول لك أدعو للميت. وعلى البقاء خطأ. نقول له يعني السبب وجود الايه؟ الجنازه، السبب هو الميت سيدفن. ولا في سبب ثاني؟ الذي وقف امام الناس ودعا وامن الناس، ما هو السبب لدعائه؟ وجود الميت. هل حضر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يحضر الجنائز؟ هذا بلا شك كان يحضر. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بسبب وجود جنازه؟ اذا هي بدعة. يقول كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه. قام الى الصلاه في وقت معين وكيفيه معينه؟ الإشكال التحديد. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها. إيه؟ مثال ثالث، رجل أراد أن يضحي فضحى بديك عظيم. ضحى بديك إيه؟ عظيم. هل يقبل تقبل منه الأضحية؟ لا تقبل. لماذا؟ لأن الجماهير بل نقل الإجماع غير واحد أهل العلم على أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. فواحد قال لك إيه؟ طب أنا أديك هتحضر أضحي بديك نوم. نعم؟ أكبر حتى إن شاء الله يكون ديك قد أنت بديك. فلا إيه؟ فلا يقبل. لماذا؟ لأنها فقدت الشرع وهو جنس الايه؟ جنس العبادة. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها. مش لا أقصد القدر المنزلة والرفعة، الحجم. فلو أن أحدا صلى الظهر خمسة يقبل منه؟ بل هو فات مرتكب البدعة. سجد لسجود السهو ثلاث يقبل منه. معايا؟ قال أنا أسبح دبر كل صلاة 100 وأقول الحمد لله 100 وأكبر 100 وقال تعالى الله عز وجل قال اذكر الله ذكرا كثيرا. أقول له لا، ليس في هذا الآن، ليس في هذا الموقف. رابعا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، كأن يؤدي الإنسان عبادة معينة ولكن يدخل عليها كيفية معينة، كالذي يسلم ويقلب كفه. بعض الناس بيجي يسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، او واحد يسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. نعم بهذه الكيفيات، ان كان غير قاصد او ليست على سبيل الديمومه فيها مخالفه ولكن ليست ايه بدعه. اما اذا وافق على ذلك أخبر بالصواب، واظب أو لم يواظب؟ واظب بدعة، واظب إيه؟ بدعة. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان. تفضل. الصلاة صحيحة. ولكن هو مخالف هنا ايه؟ مخالف مبتدا في هذا المجال، في هذا الجزئية، ولكن لا تبطل ايه؟ لا تبطل الصلاة، الله أعلم. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان، كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها لا تقبل، أو كالذي يضحي قبل صلاة العيد. يعني أنا أعرف واحد، أعرف رجلا يأتي في عيش ليلة لا ويسبح قبل الليل يوم العيد. يا عم الحاج ما ينفع، يقول لك عشان الغلابه يلحقوا المخرمين ومعهم ضيع يعني سقط وفقد اجر الايه؟ الاضحيه. ولذلك الاضحيه، تكلمنا عن الاضحيه مرتين دلوقتي. شروط الاضحيه ان تكون بهيمه الانعام، شروط الاضحيه ان تبلغ السن المعتبر، أن تكون خالية من العيوب الغير مجزئة، أن تكون في الوقت المحدد لها. هذه شروط الآن الأضحية. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في المكان، في المكان كالذي يعتكف في العشر أواخر في بيته، في بيته يتخذ البيت مكان معتكف. هل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ الجواب لا، الاعتكاف في المسجد. بل نقل رأي بعض العلم أن النووي لا اعتكف، كان قول مشهور، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، حرم النبوي الأقصى، ولكن الجمهور على أن الاعتكاف في جميع المساجد. إذا لا تتحقق المتابعة إلا بستة أمور. الأمر الأول أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها. أحد يذكر مثال؟ نعم، الاحتفال بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن تكون موافقة في جنسها، في قدرها، في كيفيتها، في الزمان وفي المكان. ولذلك هذه الأمور تضبط لك بعض الأفعال، إن كانت مخالفة، إن كانت مخالفة أو غير مخالفة. وأقول إن كانت مخالفة ولا أقول إن كانت بدعة، لأن من شرط البدعة أن يواصل عليها يعني القائم بها. أما إن فعلها مرة وتركها فلا يعتبر إيه مبتدع، إلا إذا واصل. من شروط البدعة المواصلة، المواصلة على الإيه؟ على الفعل. ناخذ أسئلة؟ شيخ بعد إذنك، موضوع التسليم بالإيد، حضرتك قلت إن الصلاة مقبولة، إحنا طب إحنا هيبقى الإشكالية مع الشخص اللي إحنا هنتكلم فيه في إيه؟ يعني لو قال هي الصلاة كده صحيحة ولا باطلة فإحنا نقول لها صحيحة. صحيحة. طيب هو الإشكال هنا بينه وبينه إيه؟ الإشكال إنه يعذب على مخالفة السنة. يعاقب على مخالف السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إنما الأصل هو صح. السؤال الأول: اذكر شروط قبول العمل. اذكر أدلة الشرط الأول. السؤال الثالث: قال العلماء أن المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف. اذكر هذه الأوصاف الستة. أن المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف. اذكرها مع التنزيل لكل واحد. السؤال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر. هل تعد هذه الأمور من قبيل المصالح المرسلة جمع القرآن في مصحف واحد، توثيق عن القرآن، صلاة هذه الأمور، صلاة التراويح في جماعة؟ أما جمع القرآن فهو عدوا للعلماء من المصالح المرسلة. أما صلاة التراويح فهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجمع الناس وعمر جمع الناس عليه. هل العقيقة تكون للغنم والماعز تكون؟ يقول الأصوليين أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دين، والأصل في البيوع الحل حتى يرد دين المنع. كلام الأصوليين الأصل في العبادات المنع والحرمة، والأصل في العادات الاتباع. فكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ايه؟ او لم يأتيها الشارع فهي محرمة. وكل معاملة وكل عادة لم يحرمها الشارع فهي ايه؟ مباح. الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة. ما تقسيم البدع الى حسنة وسيئة سيأتي الحديث عن البدع مفصلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا you